أو تباغض، وهو زينة الباطن وطهارته. وليربط على قلوبكم، أي بالصبر والإقدام على مجالدة الأعداء، وهو شجاعة الباطن، ويثبت به الأقدام، وهو شجاعة الظاهر، والله أعلم. وقوله: إذ يوحي ربك إلى الملائكة أني معكم فثبتوا الذين آمنوا، وهذه نعمة خفية أظهرها الله تعالى لهم ليشكروه عليها، وهو أنه تعالى وتقدس وتبارك وتمجد أوحى إلى الملائكة الذين أنزلهم لنصر نبيه ودينه وحزبه المؤمنين، يوحي إليهم فيما بينه وبينهم أن يثبتوا الذين آمنوا. قال ابن إسحاق: وازروهم. وقال غيره: قاتلوا معهم. وقيل: كثروا سوادهم. وقيل: كان ذلك بأن الملك كان يأتي الرجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يقول: سمعت هؤلاء القوم، يعني المشركين، يقولون: والله لئن حملوا علينا لننكشفن، فيحدث المسلمون بعضهم بعضا بذلك، فتقوى أنفسهم. حكاه ابن جرير، وهذا لفظه، قال الحافظ ابن كثير رحمه الله: حكاه ابن جرير وهذا لفظه بحروفه. وقوله تعالى: سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب، أي ثبتوا أنتم المسلمين وقووا أنفسهم على أعدائهم عن أمري لكم بذلك. سألقي الرعب والمذلة والصغار على من خالف أمري وكذب رسولي، فاضربوا فوق الأعناق واضربوا منهم كل بنان، أي أضربوا الهام فاقتلوها فافلقوها، ففلقوها واحتزوا الرقاب فقطعوها. نعم. وقطعوا الأطراف منهم، وهي أيديهم وأرجلهم. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى: وقد اختلف المفسرون في معنى فوق الأعناق، فقيل معناه أضرب الرؤوس، قاله عكرمة، وقيل معناه فوق الأعناق أي على الأعناق، وهي الرقاب، قاله الضحاك وعطية العوفي. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله: ويشهد لهذا المعنى أن الله تعالى أرشد المؤمنين إلى هذا في قوله تعالى: فإذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب حتى إذا أثخنتموهم فشدوا الوثاق. وقال وكيع عن المسعود عن القاسم قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إني لم أبعث لأعذب بعذاب الله، إنما بعثت بضرب الرقاب وشد الوثاق. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى: واختار ابن جرير أنها قد تدل على ضرب الرقاب وفلق الهام. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى: قلت وفي مغازي الأموي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جعل يمر بين القتلى يوم بدر فيقول: نفلق هاما، فيقول أبو بكر: من رجال أعزة علينا، وهم كانوا أعق وأظلم. فيبتدئ رسول الله صلى الله عليه وسلم بأول البيت ويستطعم أبا بكر رضي الله عنه إنشاد آخره، لأنه كان لا يحسن إنشاد الشعر، كما قال تعالى: وما علمناه الشعر وما ينبغي له. وقال الربيع بن أنس: كان الناس يوم بدر يعرفون قتل الملائكة ممن قتلوهم بضرب فوق الأعناق وعلى البنان مثل

فأما إن كان الفرار فهو متحيز إلى فئة. نعم. فأما إن كان الفرار لا عن فأما سبب. إن كان الفرار لا عن سبب من هذه الأسباب فإنه حرام وكبيرة من الكبائر، لما رواه البخاري ومسلم في صحيحيهما عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اجتنبوا السبع الموبقات. قيل: يا رسول الله وما هن؟ قال: الشرك بالله، والسحر، وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق، وأكل الربا، وأكل مال اليتيم، والتولي يوم الزحف، وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله: ولهذا الحديث شواهد من وجوه أخرى. ولهذا قال تعالى: فقد باء، أي رجع، بغضب من الله، ومأواه، أي مصيره ومنقلبه يوم معاده، جهنم وبئس المصير. وقال الإمام أحمد قال: حدثنا زكريا بن عدي قال: حدثنا عبيد الله بن عمرو الرقي عن زيد بن أبي أنيسة قال: حدثنا جبل بن سحين عن أبي المثنى العبدي قال: سمعت السدوسي يعني ابن الخصاصية وهو بشير بن معبد قال رضي الله عنه قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم لأبايعه، فاشترط علي شهادة أن لا إله إلا الله، وأن محمدا عبده ورسوله، وأن أقيم الصلاة، وأن أؤدي الزكاة، وأن أحج حجة الإسلام، وأن أصوم شهر رمضان، وأن أجاهد في سبيل الله. فقلت: يا رسول الله، أما اثنتان فوالله لا أطيقهما: الجهاد، فإنهم زعموا أنه من ولى الدبر فقد باء بغضب من الله، فأخاف إن حضرت ذلك خشعت نفسي وكرهت الموت، والصدقة، فوالله ما لي إلا غنيمة وعشر ذود، هن رسل أهلي وحمولتهم، هن رسل، هم هن رسل أهلي، يعني نحتلوها أو نعم، هم هن رسل أهلي وحمولتهم، لتحملهم يعني. نعم. فقبض رسول الله صلى الله فقبض رسول الله صلى الله عليه وسلم يده، ثم حرك يده، ثم قال: فلا جهاد ولا صدقة فيما تدخل الجنة، تدخل إذن الجنة إذن فبما تدخل الجنة إذن تدخل الجنة إذن. فقلت: يا رسول الله، أنا أبايعك. فبايعته عليهن كلهن. كلهن. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله: هذا حديث غريب من هذا الوجه، ولم يخرجوه في الكتب الستة. وقال الحافظ ابن القاسم الطبراني قال: حدثنا أحمد بن محمد بن يحيى بن حمزة قال: حدثنا إسحاق بن إبراهيم أبو النضر قال: حدثنا يزيد بن ربيعة قال: حدثنا أبو الأشعث عن ثوبان رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثلاثة لا ينفع معهن عمل: الشرك بالله، وعقوق الوالدين، والفرار من الزحف. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله: وهذا أيضا حديث غريب جدا. وقال الطبراني أيضا قال: حدثنا العباس بن الفضل الأصفاطي قال: حدثنا موسى بن إسماعيل قال: حدثنا حفص بن عمر الشني قال: حدثني عمرو بن مرة قال: سمعت بلال بن يسار بن يزيد مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: سمعت أبي حدث عن جدي قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال: أستغفر الله الذي لا إله إلا هو وأتوب إليه، غفر له وإن كان قد فر من الزحف. وهكذا رواه أبو داود عن موسى بن إسماعيل به، وأخرجه الترمذي عن البخاري وقال غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى: قلت ولا يعرف ليزيد مولى النبي صلى الله عليه وسلم عنه سواه، أي سوى هذا الحديث. وقد ذهب ذاهبون إلى أن الفرار إنما كان حراما على الصحابة لأنه يعني الجهاد كان فرض عين عليهم، وقيل على الأنصار خاصة لأنهم بايعوا على السمع والطاعة في المنشط والمكره، وقيل إنما المراد بهذه الآية أهل بدر خاصة. يروى هذا عن عمر وابن عمر وابن عباس وأبي وأبي هريرة وأبي سعيد وأبي نضرة ونافع مولى بن عمر وسعيد بن جبير والحسن البصري وعكرمة وقتادة والضحاك وغيرهم. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى: وحجتهم في هذا أنه لم تكن عصابة لها شوكة يفئون إليها سوى عصابتهم تلك، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم إن تهلك هذه العصابة لا تعبد في الأرض. ولهذا قال عبد الله بن المبارك عن المبارك بن فضالة عن الحسن في قوله: ومن يولهم يومئذ دبره، قال: ذلك يوم بدر، فأما اليوم فإن انحاز إلى فئة أو مصر أحسبه، قال: فلا بأس عليه. وقال ابن المبارك أيضا عن ابن لهيعة قال: حدثني يزيد بن أبي حبيب قال: أوجب الله تعالى لمن فر يوم بدر النار، قال: ومن يولهم يومئذ دبره إلا متحرفا لقتال أو متحيزا إلى فئة فقد باع بغضب من الله. فلما كان يوم أحد بعد ذلك قال: إن الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعان إنما استزلهم الشيطان ببعض ما كسبوا ولقد عفى الله عنهم. ثم كان يوم حنين بعد ذلك بسبع سنين قال: ثم وليتم مدبرين، ثم يتوب الله من بعد ذلك على من يشاء. وفي سنن أبي داود والنسائي ومستدرك الحاكم وتفسير ابن جرير وابن مردوي من حديث داود بن أبي هند عن أبي نضرة عن أبي سعيد رضي الله عنه أنه قال في هذه الآية: ومن يولهم يومئذ دبره، إنما أنزلت في أهل بدر. نعم، على كل حال يعني هم السبب أو أول من أنزلت فيهم ومن شابههم، يعني العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، وهذا كله لا ينفي أن يكون الفرار من الزحف حراما على غير أهل بدر وإن كان سبب النزول فيهم. نعم. كما دل عليه حديث أبي هريرة رضي الله عنه المتقدم من أن الفرار من الزحف من الموبقات، كما هو مذهب الجماهير، والله تعالى أعلم. اللهم إنا نعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك، وبك منك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. آمين. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.